بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله عز وجل. وقال الزهري: أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري إيه؟ أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. حديث ابن عباس هذا قد خرجه بطوله في أبواب صلاة الكسوف، وخرج فيها أيضا معناه من حديث أسامة من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وأما حديث أنس الذي علقه فهو قطعة من حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عند الزوال ثم صعد المنبر فذكر الساعة ثم قال: من أحب صلى الظهر إيش؟ صلى الظهر عند الزوال إيه؟ مبكرا ثم صعد المنبر فذكر الساعة ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. وفي آخره قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر. وقد خرجه البخاري بتمام في باب وقت الصلاة عند الزوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وخرج بعضه في كتاب العلم فيما سبق، وخرجه أيضا بمعناه من حديث قتادة عن أنس في كتاب الفتن، وليس في حديث الزهري وقتادة عن أنس أن عرض الجنة والنار عليه كان في الصلاة. وخرج أيضا في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة من حديث فليح: حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أراك اليوم في الخير والشر ثلاثة. وخرج مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر صلاته وخطبته بعد الصلاة، وأنه قال فيها: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جئ بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. وذكر الحديث. ومقصود البخاري بهذا الباب أن من صلى لله عز وجل وكان بين يديه شيء من جنس ما عبد من دون الله كنار وتنور وغير ذلك فإن صلاته صحيحة، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك أيضا. واستدل بعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي هذا الاستدلال نظر. قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة النار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم. شقول قال الإسماعيلي إيه شوي ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار أطلعها نعم ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعه بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم. ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته انتهى. فأشار إلى الفرق من وجوه، منها أن من كره الصلاة إلى نار أو تنور فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك. وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومنها أن المكروه استقبال نار الدنيا لأنها هي التي عبدت من دون الله عز وجل، أما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار فليست كنار الدنيا. ومنها أن ما أري النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا. ومن هنا قيل إن جبريل لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم غسله في طست من ذهب لم يجري على ذلك حكم استعمال أواني الذهب في الدنيا. قد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، منهم ابن سيرين كره الصلاة إلى تنور وقال هو بيت نار، وقال سفيان يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد، وقال إسحاق السراج لا بأس به والكانون أكرهه، نقله عنه حرب، وقال مهنا سألت أحمد عن السراج والقندير يكون في قبلة المسجد قال أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. حتى المصحف؟ نعم. لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. هذا كله يعني مبالغة في الحذر من التشبه بالمشركين. يستجدون لهذا بأنه حتى السترة جاء فيها، وإن كان الحديث فيه مقال أنه لا يصمد إلى سترته، لا يصمد إليها بحيث بل تكون يعني منحرفة، حرف عنها يمينا أو شمالا، تكون على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليها صمدا. ومن يستقبل النار تشبه حاله حال عباد النار، يجعلها أمامه ويصلي ويركع ويسجد وهي أمامه. فبعدا عن هذه الهيئة كرهت الصلاة إلى النار وإلى ما يعرف أنه يعبد من دون الله، حتى نهي عن أن يستقبل الرجل في صلاته حيث يصلي ويركع ويسجد وهو مستقبل ذلك الإنسان، مستقبل بوجهه يعني بحيث يكون أمامك جالسا وأنت تركع وتسجد كأنك تصلي له يعني تسجد له كأنك، ولا فالكراهة من أجل المشابهة. نعم نعم. قال سفيان يكره أن يوضع السراج في وقال مهنا سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد قال أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف، وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء. ونقل الفرج بن الصباح البرزاطي عن أحمد قال إذا كان التنور في قبلة لا يصلي. إذا كان التنور في القبلة ونقل الفرج بن الصباح البرزاطي عن أحمد قال إذا كان التنور في قبلة لا يصلي إليه. كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور. ووجه الكراهة أن فيه تشبه بعباد النار في الصورة الظاهرة، فكره ذلك، وإن كان المصلي يصلي لله كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة، وكما تكره الصلاة إلى صنم وإلى صورة مصورة. قال أحمد في رواية الميموني لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك. وقد سبق ذكر كراهة الصلاة إلى الصور. وأما استثناء إسحاق من ذلك السراج فقد أشار حرب إلى الاستدلال له بما خرجه من طريق أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير وبين يديه مصباح قال فجاءت الفارة إيش وبين يديه مصباح. نعم. قال فجاءت الفأرة فأخذت الفتيلة فألقتها على الحصير وأحرقت منه قدر الدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفويسقة لتضرم على أهل البيت. قد خرجه أبو داود وليس عنده ذكر الصلاة على الحصير ولا أن بين يديه مصباح. ولو وضع بين يدي المصلي في صلاته نار لم تبطل صلاته ويزيلها عنه بحسب القدرة. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. وبسط يديه كأنه تناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يديك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وخرج الإمام أحمد من حديث سماك بن حرب: سمع جابر بن سمرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيديه، فسأله القوم حين انصرف فقال: إن الشيطان كان يلقي علي شرر من النار يفتنني عن الصلاة، فتناولته فلو أخذته ما أفلت مني حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. انت أحسن أحسنت بارك الله. لا لا شك أن استقبال كل ما يكون يعني مشهور أنه مما يعبده المشركون فكراهة الصلاة إليه ظاهرة، مثل الصنم. لا شك أن استقبال الصنم بالصلاة أنه منكر لقوة المشابهة. صنم المشركين صلي إليه، فكلما قويت يعني المشابهة كانت الكراهة بل قد تصل إلى التحريم. وأما الأشياء التي ما يخطر بالبال ولا هي من معبودات المشركين فالأمر فيها أيسر. نعم. بعد مبارك حسن الله إليك. وسائل التدفئة. نعم. وسائل التدفئة الدفايات. ما والله أسمع. وسائل التدفئة بارك سمح سن الله. شو تقول؟ وسائل التدفئة الدفايات. وسائل الدفايات. الدفاية. أي نعم. والله أنا أكره نصب الدفايات أمام المصلين. نصب الدفايات قدامك كان فيها شيء. الحمد لله الدفايات الآن مكيفات تشغل ولا يوضع له مكان، ما أن تكون بين يدي المصلي. هذا هو أقول هذا هو المحذور، والمشابهة موجودة. نعم. بسم الله. ها أخف من الدفاية ما في شك، لكن أحسن شيء طفي. قد يكون الأمر كل ما بعدت المشابهة خفت الكراهة. نعم. الدفايات أحسن عليك تعد من قبيل من النار. شغل يا أبو سعد. قول الدفايات تعد من النار من قبيل النار أو أن النار ذات اللهب. والله إنها نار عجيب. نعم. ولا يفرق لا كل واحد. نعم. أحسن عليك الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: وليس في حديث الزهري وقتادة عن أنس أن عرض الجنة والنار عليه كان في الصلاة. هذا ربما لأنه ما في التصريح في الصلاة. لأن أحسن عليك البخاري في أول الباب قال: وقال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. كانوا ترجيح. نعم كانوا ترجيح عنده. نعم قوله أنا أصلي ما هو صريح؟ أقول كأنه ترجيح، كأن الروايات كانوا ترجيح من رجب إنه لا يصح ذكر الصلاة. يعني ها لا يصح ذكر الصلاة في هذه الرواية مثلا، كأنه هذا بخير. وهذا غير قصة الكسوف ومعلوم. نعم. أما في صلاة الكسوف فالروايات صريحة وصحيحة إنه عرضت عليه الجنة والنار في وهو يصلي، وتقدم وتأخر. نعم.